له وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الآية بعدما بين جل وعلا كفر اليهود والنصارى، بين جل وعلا افتراءهم عليه سبحانه بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال بعض المفسرين فيه مضاف محذوف دل عليه السياق، لأن اليهود عليهم لعنة الله، وكذا النصارى لا يزعمون ولا يدعون أنهم كلهم أبناء الله، وإنما ابن الله عند اليهود عزير، وعند النصارى المسيح، وهم يزعمون أنهم أتباع أبناء الله وأحبائه. تعالى الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، نحن أبناء الله، أو نحن أتباع أبناء الله وأحباؤه، أي أن الله جل وعلا يحبنا. وهذا افتراء وزعم يحتاج إلى برهان، إن كان عندهم برهان. ما عندهم برهان بين الله جل وعلا كذبهم على أنفسهم بقوله: فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم بذنوبكم، وأنتم تزعمون أنكم تدخلون النار أياما معدودة كما جاء في سورة البقرة، يعترفون بخطأهم وأنهم عبدوا العجل، وقالوا ندخل النار 40 يوما لعبادة آبائنا العجل، ثم نخرج منها وتكون النار لكم للأميين. وقيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعدد من أحبار اليهود وخوفهم بالله، وذكرهم بما يعرفونه من صفته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله، وتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. فقالوا: ماذا تتوعدنا يا محمد؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، ما نعذب نحن؟ فأنزل الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى، اليهود يهود المدينة، والنصارى نصارى نجران، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ الأب يعذب بنيه بالنار؟ لا. فلما يعذبكم بذنوبكم وأنتم تعترفون أن لكم ذنوب وأنكم تستحقون دخول النار؟ فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم أفراد من خلق الله جل وعلا، وكون المرء من خلق الله جل وعلا لا يستحق الرحمة ولا يستحق العذاب، وإنما يستحق الرحمة بعمله الحسن ويستحق العذاب بعمله السيء. أنتم كأي فرد من أفراد خلق الله جل وعلا، بل أنتم بشر ممن خلق الله، وخلق الله جل وعلا منهم من أعده الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته للجنة، ومنهم من أعده الله جل وعلا بعدله وحكمته للنار. بل أنتم بشر ممن خلق، أي الله تبارك وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو جل وعلا هو الحكم العدل، وهو يغفر لمن شاء من عباده فيوفقه للصراط المستقيم ويعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة، ويعذب من يشاء لذنوبه وإسرافه على نفسه، وهو عدل جل وعلا في أحكامه، فهو يعامل سبحانه أهل الجنة برحمته ويعامل أهل النار بعدله سبحانه وتعالى، فهو لا يظلم الناس شيئا، وما ظلم من أدخله النار، وإنما من دخل النار دخلها بعمله. قل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي عمل. قيل له اعبد الله وحده، يقول لا. قيل له اتبع الرسول، يقول لا. وما حيل بينه وبين ذلك، وإنما بهواه ومعصيته وشقاوته أعرض عن طاعة الرسل فهلك. يغفر لمن يشاء برحمته سبحانه وتوفيقه وتسديده لمن شاء من عباده، ويعذب من يشاء بعدله وحكمته، ما ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض. هذا ينافي كونكم أبناء الله، أنتم ملك أرقاء مملوكين لله جل وعلا، أنتم ومن عداكم، وعبادة الله جل وعلا مفخرة للعبد إذا وفقه الله أن يكون عبدا لله. فالله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواقع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا الآيات كثيرة في تمييز محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل موجود فهو ملك لله سبحانه وتعالى، من الملائكة المقربين إلى من هو في أسفل السافلين من الشياطين والمردة والجن، وكل مخلوق وكل موجود فهو ملك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه سبحانه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فيها تشويق وحث على الطاعة، كما أن فيها تخويف وترهيب من المعصية، وهذه من بلاغة القرآن أن تكون الآية فيها الترغيب والتشويق وفيها الترهيب والتخويف في آن واحد. وإليه المصير، أنت أيها العبد المطيع استمر على ما أنت عليه وانشط في عملك وأده بإخلاص وصدق، فمآلك إلى الله يعطيك على قدر عملك ونيتك ويزيدك فضلا. وأنت أيها الشقي العاصي اعمل ما شئت ومردك إلى الله، وعيد وتهديد. قال بعض المفسرين رحمهم الله: رد الله مقالة اليهود والنصارى في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه بحجج خمس بقدر الجمل التي في هذه الآية. الأولى قوله: فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني ما أنتم أحباء الله. لو أنتم أحباء الله وأبناء الله أو أبناء رسله أو أتباع رسله ما عذبكم، والمحب لا يعذب حبيبه كما سيأتي. فلما يعذبكم بذنوبكم، والعذاب أنتم معترفون به، عذاب الدنيا المسخ قردة وخنازير، فعذب أصحاب السبت وعذب النصارى بالمسخ قردة وخنازير وعذب اليهود، فلما وعذاب الآخرة أعظم وأنتم معترفون به، تقولون مآلنا إلى النار 40 يوما فقط. فلما يعذبكم بذنوبكم. الثاني: بل أنتم بشر ممن خلق، ما أنتم أحباب ولا أنتم أبناء، أنتم من سائر الخلق، ما لكم ميزة على غيركم، تقيكم تقي وشقيكم شقي. عبد الله بن سلام رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وحبر من أحبار اليهود، ما ضره أنه من اليهود أو يهودي. وصفية رضي الله عنها أم المؤمنين، ليست أم أولادها وإنما هي أم المؤمنين عموما رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت حيي بن أخطب الشقي اللعين عدو الله ورسوله، ما يضيرها. عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو واحد من اليهود، لكن الله منها الله عليه بالهداية فاهتدى وعرف وحكم عقله وإدراكه، ومن الله عليه بالتوفيق. يقول: حينما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، جاي مع اليهود ينظر إلى هذا الوافد إلى أهل المدينة، من هو الذي يدعي النبوة؟ فجاء مع أحبار اليهود مع اليهود، فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه رضي الله عنه، قال: هذا وجهه ما هو وجه كذاب، هذا خير الخلق عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني، فكون الرجل من كذا أو من كذا ما يضيره، وإنما ينفعه عمله أو يضره. بل أنتم بشر ممن خلق، ما لكم ميزة على غيركم ولا فيكم خسة عن غيركم، أنتم كسائر الخلق، تقيكم تقي وشقيكم شقي. بل أنتم بشر ممن خلق. ثم بيّن أن الجميع تحت مشيئة الله، ما لكم ميزة أيها اليهود على غيركم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الثانية. ولله ملك السماوات والأرض، فلما يعذبكم بذنوبكم هذه الأولى، بل أنتم بشر من خلق هذه الثانية، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أنتم داخلون في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء هدى من هدى منكم برحمته وإحسانه كما هدى عددا من أحبار اليهود، وإن شاء أضلهم جل وعلا. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الثالثة. ولله ملك السماوات والأرض، لستم أنتم وحدكم، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله جل وعلا، ما لكم ميزة على غيركم. ثم قال وإليه المصير، أنتم سترجعون إلى الله كما سيرجع غيركم، كلكم ترجعون إلى الله، كل الخلق ما لهم إلى الله جل وعلا، وكلهم مبعوثون وكلهم محاسبون وكلهم مسؤولون عن أعمالهم، حتى البهائم تبعث ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما في آخر سورة النبأ. الحيوانات تبعث ويقتص لبعضها من بعض، وإلا ليس لها حق في الجنة ولا في النار، لأنها غير مكلفة، وإنما فيما بينها يقتص الله جل وعلا لبعضها من بعض، حتى يقتص للشاة الجماء من ذات القر. الجماء لو نطحت الأخرى ما آذتها كثيرا، وذات القرن إذا نضحت الأخرى آذتها، فنطحة بنطحة لكن بينهما تفاوت، فيقتص للجمة من ذات القر بعدله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا للبهائم غير المكلفة كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا. فالآية الكريمة في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وردهم عليه عليه الصلاة والسلام بالافتراء والزعم الباطل، ثم تولى الله جل وعلا الرد عليهم في افترائهم. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني وابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هم يفترون على الله الكذبة وينسبون ذلك فخرا لهم، وهو كذب وافترى على الله جل وعلا. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد من خلقه ولا والد سبحانه وتعالى، فهو الغني عن الخلق والخلق مفتقرون إليه، وهو يخلق ما يشاء من أب وأم، ومن أب بلا أم، ومن أم بلا أب، كما يريد سبحانه وتعالى، ومن لا أب ولا أم. فآدم خلقه الله جل وعلا من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من رجل من آدم من أب بلا أم، وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، وسائر الخلق من أم وأب. نعم. وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى ردا عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباؤه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذا يعني الذي قال أن حسن أن المحب لا يعذب حبيبه، وهذا مأخذ حسن، وهذا مأخذ حسن، لأن الله جل وعلا ما يعذب حبيبه، لكن هل ثبت أنكم أحباء الله؟ لا، بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن آصى وبحري بن عمرو ورشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله. هؤلاء نفر من اليهود، من أحبار اليهود، نعم. وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى، فأنزل الله فيهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الآية. فهو عليه الصلاة والسلام ما فتئ في كل وقت وفي كل حين يأتي اليهود ويرغبهم في طاعة الله ويحذرهم معصيته، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم يعلمون أنه رسول الله، ما يحتاج إلى برهان، وإنما ما حملهم على التكذيب به صلى الله عليه وسلم إلا الحسد. وإلا كما قال الله جل وعلا وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لا شك عندهم ولا مرية ولا ريب بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ العهد عليهم وعلى آبائهم أن يؤمنوا به إذا بعث. فجميع الأنبياء بني إسرائيل يأخذون العهد على أممهم بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أرسل، لأن الأنبياء السابقين كل يبعث إلى قومه، سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى الناس عامة، بل إلى الثقلين الجن والإنس مبعوث لهم عليه الصلاة والسلام. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول لعمر رضي الله عنه: في شك أنت ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى وهو النبي وكليم الله، لو عمر حتى أدرك النبي للزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه. وعيسى عليه الصلاة والسلام النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل في آخر الزمان من السماء ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما ينزل يصلي خلف إمام من أئمة المصلين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلف فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الجن والإنس، ما يقال إنه رسول إلى العرب ولا إلى الأميين ولا إلى أهل الجزيرة ولا إلى كذا ولا إلى كذا، بل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.